they talk shit, blah blah blah. Keep on talking till I hit you like a tra-la-la. You better hear it as I'm leading this talk. You spread a poison that is stronger than a Scorpio's. One, they go like blah blah blah. Then I'll be seeing them bleeding now. No joking, I believe in this Tokyo. You better move and you're in a Tokyo. Bang bang, Tokyo Revengers. صابرك لأصابك كفة تكسر عظام. الكل راح يرجع دراجة لما شافوني قادم بالدراجة. حتى لو كانوا القادة لو نزل ضدي لا يمكن انقاذة. الارجل فارة الاعدائي منهم وحتى المارة. وحدي مذوقهم طعم الخسارة. حلمه بالسيطرة مني يتهدم ما يقدر يتحرك وحتى يتكلم. الادف وبعد تكدس الرعب لقلبه يتسلل. يفقد الوعي معي او يموت لهيك ضامنة ما راح يتألم. صغر حجم لكن بالقتال حوت. وجهك عظامك رفاقك اعضاءك مني تتهشم. خطأ فادح يستهينهم بي لانه ملامح وجهي طفولي. وفي وراها قوة جنونية. قدم خطوة خافوا أكثر من مية. وصلت القمة بجهدي لحالي. اعرفوا منها لا يمكن انزالي. وأنا قائدهم مستحيل بدالي. ولو معجبه ما دام رجباري. صاب التومان مين يتخطاها. كل أمنيته يمشي خطاها. فور بالشارع مايكي انطلاقة. القائد البارع لا يمكن إيقافه. جدا قصير جسد نحيل. طفل لطيف قول الوداع. يومك الأخير وحش عنيف لما انزع عن وجه القناع. با كان المهزوم لكن هو عمل ما وسع من هالعالم المشؤوم. أخي ذهب أبد ما وسعى. وباجي فجأة انقلب ضدنا انسحب رمى البدلة من هذه المحن. لسه ما أدري أي صعب محنة. They call me a gangster. They say that I'm called a quinter. Just hide my tears and face my fears. A little mindset appears that maybe be a killer. Call me a martyr with no feelings. Cause for the win I'm willa. ما في أحد فيهم هيفهم التعب بصراعنا قدامي. هذا الجسد خالي الندوب وللأبد في الندوب اللي داخلي. مرات الموت أهون من نجادي. خسائر ما أتوقعها بخيالي. قائدهم لازم أتمالى قوايا. وضع في أخبي بين الزوايا. كلهم خاف ورفقهم تطحن شاف. وخسروا أو فازوا كيفهم هيتعافوا. برد الأعصاب لازم أهدي. تعلمت القتال المحلى كل شي. ببتسم عادي والوضع ضدي. بكي إدراك اللي تروح من حدي. على العالم متسيطرة هيك وعدني. صديقي وفي بوعده حيوفي. كسر سلبني أخي جاي يسلبني بقى. خدته لا عندك لا عندك ورح آجي. باجي صديقي مستحيل يخوني. كسرة لازم أطلع روحك. أو أنا كيف أريح روحي. جروحك أعرف بضمت جروحي. برجوعك باجي بطلع الحزن بضلوعي. قلبي راح يكسر. باجي كان شايل الحمل الأكبر. عقلي تخبط أفكاري تتنثر. مظهره يطعم خلاني بمكاني أتمسمر. كسرة ذتني بشكل كبير. حقته لا بدون أي تفكير. لعتني بشاركه نفس المصير. حتى لمح التميمة خلتني أراجع كل شيء. لسه ما عرفت كيف قدرت انسى بسهولة. مجرد ميدالية اخذتني جولة ايام الطفولة. صغار بالعمر لكن هم يتحلوا بالرجولة. باجي خسر حياته لانه فقط حاول ارجاعها. ما فكر بنفسه انقاذ الناس هو مراده. قائد مجموعة لكن مات مثل اعظم القادة. لهيك يا كسرة ورغم أخطاء الفاتحة وصلوا له وهو سجين. احكولوا إني إمسان. They talk shit blah blah blah. Keep on talking till I hit you like a tra-la-la. You better hear it as I'm leading this talk. You spread a poison that is stronger than a Scorpio's. One, they go like blah blah blah. Then I'll be seeing them bleeding now.